هل وجدتها أن تظهر مثلا أثناء الرضاعة ورضها تظهر العورة أو تظهر أقصد الصبيان أمام محارمها مثل أبوها أو أخوها؟ لا، ما بيجي ولد. آه